المتقصد ومحرجا يا قاتل الله الرجا منه هلال دجا وغرات فارقدي ومحرجا يا قاتل الله الرجا منه هلال دجا وغرات فارقدي وكأني بأمه واقف على جسده منادية وولداه وعليا ربيت لك يا ابني وساهرت الليالي ربيت لك يا ابني وساهرت الليالي وسميت باسم الله عليك اول اتى فأمك يا بعد اهلي بقت من غير واي يا هلي باريلا ضعنها في الضعين قام الولد يعفر ويتقلب على البيت ويقول يا يما ضعنكم وينه يريد قالت يا ابو حلو الشمايل مجلس الزي قالت يا ابو حلو الشمايل مجلس الزي انتو على حر السرى واحنا نسبين ويا يا لي ابوها يا من سمع يمك ودينك ومن شبحت لعند الموت عين وللعشرين ما وصلان أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم سأقيم كما هو العادة رحم الله من ذكر القائم فقام قدموا عند المنبر حديثنا حول الآية المباركة وهي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا

ما تريد تشيل الجنازة ويا ابو علي، شيل الجنازة ويا الحسين يبكي، يا اهل الخيم جاكم حالي قوم صدرك صدرك، ها وقف وقف وشيع الجنازة الليلة، تشيع جنازة الشباب، وقف وقف وقف وقف قلتم على صدرك، شيع الجنازة ويا الحسين، يا اهل الخيم جاكم حالي قوم، يا اهل الخيم جاكم عالي، شوفوا على صدر جنازاته محمولة، قول قول يا اهل الخيم صوت صوت، يا اهل الخيم شوفوا على صدر جنازاته محمولة، قول شوفوا طلعين يا ويلي من الخيم عماته، شافوا عالي مرمي ويجر وناته، ومن الطابر ما تنحص جراحاته، زينب تصب دموعها مهمولة، يا اهل الخيم يا اهل الخيم شوفوا على صدر جنازاته، شوفوا على صدر جنازاته، طلعن يا ويلي من الخيم عماته، شافوا عالي مرمي ويجر وناته، ومن الطابر ما تنحاص جراحاته، زينب تصب دموعها مهمولة، يا اهل طلعت يا ولي من الخيم وتنادي، شيبت راسي يا شبيه الهادي، وليلة تحن وتصيح ذاب الفادي، تمشي وتعسر ماشيات المذهولة، يا اهل الخيم شوفوا وصيح جسمي بني عالي راوني، عيني نعيمت من راح نور عيوني، مريد من بعد العمر دفنوني، ولا اشوف جثة هالولد محمولة، يا اهل الخيم